المرتجب عمدا قتل الا ان يعفو عنه الولي ويقبل الديه. فان كان الذي قتل له ولي وعفى عنه اي عن القاتل ترك، وان ابى اختص منه. اما اذا كان القتل بغير عمد ففيه العتق والدية. المولى عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. النفس بالنفس والبين الزان اي المحصن الذي تزوج او سبق له الزواج ان وقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله وبلغ الامر الى ولي الامر بشهادة اربعة شهود عدول او اقره على نفسه باربع شهادات وجب على ولي الامر ان يقيم عليه الحد الا وهو الرجل حتى الموت لفعله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وارضاه حينما وقع في هذه الفاحشه وجاء الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فاقر اربع مرات باربع شهادات انه قد وقع في الفاحشه. فلما اقر في الرابعه اقام عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج فرجم حتى الموت وتقبل الله منه التوبه. فاذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للرجلان الذي قال احدهما للاخر: الم تر الى الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ اذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لقد تاب توبه عظيمه. واني والله لقد رايته يسبح في انهار الجنه لانه قد تاب. النفس بالنفس والبيت الثاني اي المحصن الذي تزوج او سبق له الزواج والتارك لدينه المفارق للجماعه اي الذي خرج عن مله الاسلام الى غير دين المسلمين وفارق الجماعه اي جماعه الموحدين الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين حال من ازهق الارواح وخرج على الامه وخرج على الطاعه وفارق الجماعه في حديث اراه اليوم ونحن اشد ما نكون اليه. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعينوني القلوب والعقول. يقول صلوات ربي وسلامه